بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة، أي شدة وحماس ونشاط وقوة. إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، أي استرخاء وميل إلى الراحة والخمول والكسل. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا أو قد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فهو من الهالكين، أو قال: ومن كانت فترته إلى معصية فهو الهالك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن المؤمن الكيس الفطن ينبغي أن يقف مع نفسه على فترات يراجع نفسه فيما قدم من عمل أو فيما ينبغي عليه أن يعمل، وذاك مقتضى العقل ومقتضى الإيمان أيضا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أصحاب الإيمان دائما تجدهم يتحركون في هذه الحياة على بصيرة من أمرهم وعلى بينة، لا يخطو أحدهم خطوة إلا إذا راجع منهج الإيمان ومنهج القرآن، بل لا تكلم كلمة حتى يرى مقصدها وغايتها وموقعها من الإيمان والقرآن، بل ربما لا تخطر عليه خاطرة في ذلك حتى يراجع نفسه فينظر ماذا يقول ربنا تجاه هذه الخاطرة أو تجاه تلك الكلمة أو تجاه ذاك التصرف أو تلك الخطوة. أهل الإيمان دائما يرزقون البصيرة ويرزقون في قلوبهم نورا يجعلهم يمشون به، كما جاء في كتاب ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ. تلك طبيعة أهل الإيمان. فماذا قلنا لأنفسنا بعد رمضان؟ في رمضان كان الرجال يجتمعون على طاعة الله في ليلهم قياما وفي نهارهم صياما، يجتمعون على مجالس العلم يستمعون الموعظة ويسترجعون العبرة ويستنبطون من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاما تقود خطاهم في هذه الحياة، لكي يكونوا في عين الله من المحبة والرعاية والحفظ والرضا منه سبحانه وتعالى جل شأنه. كنا في رمضان على هذا الحال، ليلنا ونهارنا في طاعة الله، كنا منفردين نحرص على أن نراقب الله فلا كلمة تخرج تفسد الصيام، ولا حركة ولا خطوة تكون في غير طاعة الله. ذاك شأننا في رمضان، كنا نتعاون على البر والتقوى، نشطت أنفسنا أو نشطت أنفسنا في فعل الخيرات وفي تقديم المعونة للمحتاجين وتقديم الصدقات والقربات لمن يحتاج إليها. كنا نتعاون على البر والتقوى ونجتمع على كلمة الله ونفترق على كلمة الله، ليس في أذهاننا ولا في قلوبنا سوى الحرص على مرضاة الله. فإلى أين تحول حالنا بعد رمضان؟ وكيف أصبح شأننا مع الله ومع خلق الله بعد رمضان؟ وما هو واقعنا؟ واقعنا بصدق ننظر إلى واقعنا بصدق وشفافية، بغير مجاملة أو بغير غفلة أو بغير تفاوت في وجهة نظرنا، إنما وجهة نظرنا بحسب ميزان الشرع. لا بد أن نزن أنفسنا بعد رمضان، كيف تحولنا؟ إذا نظرنا إلى واقعنا نجد الناس فرقا وأصنافا. فهذا شأن رجل خرج من رمضان يلوم نفسه ويقول: كيف كنت وكيف أصبحت؟ يستشعر الفتور في نشاط همته وفي حركته في المجتمع في تقديم الخير إلى الناس وفي علاقته بالله. هذا إنسان يلوم نفسه يقول: كيف كنت وكيف أصبحت؟ كنت في همة عالية وعزيمة قوية وحركة دفاعة نفاعة، فأصبحت الآن أستشعر الفتور بعد رمضان، أميل إلى النوم كثيرا وربما إلى الأكل أكثر، ولا حركة في خدمة المجتمع، تكاسل عن حضور مجالس العلم، فتور عن حضور الجماعة، فتور عن قيام الليل، ماذا أفعل؟ هذا الصنف يقول: أستشعر الفتور فماذا أفعل؟ وصنف آخر يستشعر العجب والغرور، خرج من رمضان يتكلم عن صلاته وعن صيامه وعن صدقاته وعن حركته ونشاطه في المجتمع، ويجتر ذكريات الماضي أنه في رمضان كان وكان وكان يتحدث بلسان المعجب بل ربما بلسان المغرور فماذا يقال له؟ صنف ثالث اعترته غفلة، فلا هو يعاتب نفسه ولا هو معجب بنفسه، وإنما مر رمضان وجاءت الغفلة، لأنه ينظر إلى رمضان وينظر إلى العبادة أنها موسمية، الله يعبد في رمضان بصورة وبعد رمضان لها صورة أخرى. هذا الغافل يعتقد أن العبادة في رمضان موسمية، بعد رمضان لا مكان للقيام، لا مكان لمجالس العلم، لا مكان للجماعات، لا مكان للصيام، لا مكان لكذا وكذا. هذا غافل جاهل. صنف رابع يريد أن يشدد على نفسه، يقول كنت في رمضان كذا وكذا وأريد أن أمضي في طريقي على ما كنت فيه من رمضان، صيام وصيام وحركة ونشاط، لكن يحار، الوقت لا يسعفه والظروف لا تسعفه والحياة تحتاج منه إلى حركة في معايشه ومع أهله ومتطلبات وظيفته. ماذا نقول لهؤلاء الأربع؟ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ المسيرة إن شاء الله. أما الصنف الأول لعلكم تذكرونه الآن، الصنف الأول وهو الذي يستشعر الفتور ويلوم نفسه ويعاتبها ويقول كيف كنت في رمضان فأصبحت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول أولا، وهذا الكلام لجميع الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لكل شيء شرة، وفي حديث لكل عابد شرة ولكل عامل شرة ولكل عمل شرة، أي شدة وهمة ونشاط، أقول من خلال هذه الجملة نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشخص طبيعة النفوس، إن النفس بطبيعتها تأتيها لحظات فتجد فيها همة وعزيمة ونشاطا. هذه الهمة وهذه العزيمة وهذا النشاط لا بد أن يتبعه فترة، أي ميل للاسترخاء، ميل للراحة. النفس بطبيعتها تميل بعد الحماس والنشاط إلى شيء من الراحة فتسترخي، فيقول المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا الاسترخاء وهذا الفتور لا بد أن يكون إلى حد محدود، إياك أن تتجاوزه، لا بد أن يكون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة يقول في روايته إن لكل شيء شرة، أو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فقد أفلح، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فقد أفلح. بعد رمضان استشعر الميل إلى الراحة واستشعر الميل إلى الخمول واستشعر أني أحتاج إلى راحة، أقول لك استرح وأعط نفسك حقها، ولكن إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى سنة رسول الله في العام كله، كيف كان حاله مع الجماعات، حضور الجماعة سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسكر عنها رسول الله ولا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى العام كله. ومن هذا نسمع حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول معاذ بن جبل من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لكم سنن الهدى، ولقد رأيتنا ولا تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل منا كان يؤتى به يتهادى بين الرجلين لمرض أو لضعف حتى يقام الصف. ولئن تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لقد ضللتم. إذن نقول لهذا الذي يستشعر الفتور: كنت تصلي الفجر في جماعة، والظهر في جماعة، والعصر في جماعة، والمغرب والعشاء في جماعة، وتجلس في مجالس العلم، عد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تتجاوز بالفتور إلى معصية ولا إلى غفلة، لأن الفتور إلى غفلة فيها هلاك. وهذا حديث أيضا رواه الطبراني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب من أصحابه رضي الله عنهم وأراد أن يعرض عليه اجتهاده، بل إن رسول الله زار بيته فوجد امرأته متبذلة أي لا تهتم بنفسها، فقال: أين فلان؟ أليس فلان حاضرا؟ قالت: بلى. قال: فلم هذا؟ فقالت: إن زوجي، إن فلانا لا يعرف لنا فراشا، هو يقوم الليل ويصوم النهار. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لكل عابد شرة، أو لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى غفلة فقد هلك. شرة، لكن القصد القصد تبلغه، هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، هذا هو الصنف الأول. أما الصنف الثاني، ذاك المعجب المغرور الذي يحكي عن لياليه وعن أيامه في نهار وعن صدقاته وعن حركته في خدمة المجتمع، يجتر الماضي لمجرد الذكريات، أصبح رصيده من الإيمان والعمل كلام يقال ويحكى، يحكي عما كان منه في رمضان، ولكنه يعتقد أن هذا يجزئه وهذا يكفيه. أيها المعجب، أيها المغرور، احذر احذر احذر أيها المعجب، لأن العجب والغرور أول أبواب جهنم. العجب والغرور يحبط العمل ويخسر الأجر. العجب والغرور، إياك أن تتكلم عن رمضان وعن عبادتك وطاعتك في أي لحظة من اللحظات ولا في أي يوم من الأيام بإعجاب تستحضر أنك ترضى عما عملته في رمضان. إذا رضيت عن نفسك فتلك بداية العجب، وإذا عجبت بنفسك فذاك بداية الإحباط للعمل والعياذ بالله. نقول له: احذر، فإن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم حين يأمرنا أن نحاسب أنفسنا: النادم ينتظر من الله الرحمة. لو استشعرت القصور فيما مضى وندمت تنتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر من الله المقت، المقت المقت، ينتظر من الله المقت، السخط والإبعاد والغضب، لأنه معجب بنفسه. واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن الجنة أو النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. انظر كيف يختم لك. خلص، واستغفر الله، واستحضر التوبة، لا تعجب بعملك، لأنك لا تدري إن كان الله قد قبل ذلك أو لم يقبله. ونحن لا ننسى حديث عائشة رضي الله عنها حين سمع قرأت قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يا رسول الله، أهذا الرجل يسرق ويزني ويأتي الفاحشة ويخشى الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويحج ويخشى ألا يقبل الله عمله، يخشى ألا يقبل الله عمله، يقبل الله عمله، يخاف ألا يقبل عمله من الله. أيها المعجب المغرور، مضى رمضان وأنت مخلوق لله، مملوك لله، فقير إلى الله في جميع أحيانك وجميع أوقاتك، فأنت الذي خلقك الله لتعبده. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون رمضان في صيام، كنا نقول رمضان يؤدي إلى التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الرجل، أيها المعجب المغرور، لماذا لم تتزوج من رمضان؟ والله يقول: فتزودوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا في كل الأحيان وكل الأزمان وكل مكان، وتزودوا بالآخرة فإن خير الزاد التقوى. أما الغافل الذي ظن أن العبادة موسمية ومضى رمضان وانتهت العبادة وعاد إلى الغفلة، وربما جالس قرناء السوق، وربما ذهب إلى المقهى ونسي أن هناك مساجد وأن هناك جماعات وأن هناك مجالس علم، نسي كل ذلك، عاش في غفلة وينتظر الموسم القادم. إذا جاء رمضان ربما يعود إلى العبادة وإلى تلاوة القرآن وإلى مجالس العلم. أيها الغافل تنبه، أيها الغافل تنبه، أيها الغافل تنبه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حسابك يأتيك عند الأجل، وأجلك مجهول، يأتيك الموت بغتة، فتقول، تصور، تؤجل، تنتظر رمضان، مضى رمضان. أيها الغافل، أيها الجاهل، أيها الغافل، أيها الجاهل، تنبه، تنبه، إن الله هو الذي خلقك ورزقك وأنت فقير إلى الله. فعد، فعد، واسمع كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض، ألزموها الفرائض. إياك أن تترك فريضة، إياك أن تترك فريضة من صلاة أو صدقة أو غيرها، ثم بعد ذلك ألزم نفسك، خذ نفسك بالنافلة حتى تصونها من الهلاك والضياع. أما الصنف الرابع فأقوله إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، هناك صنف يخرج من رمضان بعزيمة قوية وبشرة أي نشاط وهمة، فيحدث نفسه يقول: أريد أن أستمر على ما كنت عليه في رمضان، قياما، تهجدا، تلاوة، عملا صالحا، زيادة في النافلة، لدرجة هو بعضنا أخذ إجازة من عمله في رمضان ليجتهد صياما أو نوما في نهار رمضان، وقياما وتهجدا وتلاوة ومجالس العلم في ليل رمضان. هذا صنف تفرغ في رمضان للعبادة، وإن كنت لا أحبذ هذا، لكن إن كان ولا بد فتعالى بعد رمضان ماذا تفعل؟ يجد نفسه ختم القرآن 5 مرات في رمضان، وحضر مجالس العلم في اليوم مرتين وثلاثا في رمضان في اليوم الواحد، وتصدق بأشياء كثيرة، وبذل جهدا كبيرا في خدمة المجتمع خلال رمضان. فيأتي بعد رمضان وله التزامات، له وظيفته وله بيته وله أولاده يرعاهم، فيجد أنه يحار بين ما كان عليه في رمضان وما ينبغي أن يكون عليه بعد رمضان. نقول لهذا المعصوم الحبيب المصطفى الذي رزقه الله العلم كله والبصيرة كلها والخير كله ولم يبخل على أمته، هو الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا عمله فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. القصد تبلغه أي الاعتدال والتوسط. لا ينبغي أن يزيد الأمر في العبادة عن حده لدرجة تملها النفس ويأتي الفتور إلى نوم وخمول وغفلة. إنما القصد في جميع أيامك على مدى العام كله، لو مشيت قصدا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في طاعتك وتلاوتك ومواظبتك على مجالس العلم، لو كنت قصدا في أيام العام كله، يأتي رمضان فتجد الأمور ميسرة فتمشي على القصد، يمضي رمضان فتجد الأمور ميسرة فتمشي على القصد. القصد تبلغه أي التوسط والاعتدال في عبادتك، في تلاوتك، في أعمالك الصالحة، في سعيك لخدمة المجتمع، في تقديم الخدمة للمحرومين والمحتاجين ولإخوانك من المسلمين. القصد تبلغه، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي حذر في حديثه الذي ذكرنا بدأنا به الخطبة حين قال: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، أي إن قصد السنة والقصد واقترب منها فارجو له الخير والقبول، وارجو له الدوام على الطاعة والعبادة، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعزوه. إن تشدد تشددا على نفسه حتى أصبحت له شهرة في هذا العمل، تشددا مبالغة في تلاوة أو صلاة أو قيام أو تهجد، أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، لا يحتسب من أهل النجاة أبدا، لأنه يخشى عليه الضياع، شدد على نفسه فربما حرمت منه نفسه ولم يستطع أن يقودها وأن يسبح جناحها، فلا يستطيع أن يرجع إلى الاقتصاد وإلى الاعتدال وإلى الطاعة وإلى العبادة التي عليها قصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام علي يقول: خير هذه الأمة النمط الأوسط يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. يرجع إليهم الغالي النمط الأوسط، يمضي عامه كله تلاوة لكتاب الله، قراءة، نوافل، مجالس علم، معتدل، مقتصد، لا يمل، لا تأتيه فترة فتور ولا استرخاء ولا غفلة ولا ضياع مع قرناء السوء ولا مقهى ولا أفلام مضيعة للعمر ولا قسات كورة تضيع العمر بالثلاث ساعات وخمس ساعات في رمضان يتهجد، وبعد رمضان خمس ساعات أمام لاعب الكرة أو ثلاث ساعات أمام المسلسلات. هذا ضياع، هذا تضييع للوقت. إن اللعب إن أبيح إنما يباح ليكون جزءا يسيرا من الوقت وليس تضييعا للعمر وليس انتحارا بطريق غير مباشر. إن الذي ضيع ثلاث ساعات أو ست ساعات في يومه وليلته على مدى العام يأتي يوم القيامة يحاسب على هذه الساعات يجد أن ربع عمره ضاع انتحارا تضييعا، يندم ويأسى حيث لا ينفع الندم. نقول لهؤلاء خير هذه الأمة النمط الأوسط، يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي: الضعيف العبادة والضعيف العمل. إذا اجتهد لن يستطيع أن يتجاوز الوسط، فالوسط هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والوسط هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سددوا وقاربوا وأبشروا، القصد تبلغوا، القصد الاعتدال والتوسط. نسأل الله الهداية. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هدينا، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هدينا، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا. اللهم جنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام وارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية الإسلام وارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية الإسلام وارفع راية القرآن. اللهم من كاد للإسلام فكل، ومن بغى على المسلمين فقل، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واقم الصلاة. الله أكبر. الله